هو شيخنا انا بحثت في الموضوع وفرغت يعني كلام الشيخ المنجد والشيخ المقدم والمشايخ كلها، هو كله الاحاديث، حديث ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار، وسلاسل لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم برضك منهم اولهم المسبل، والاسبال في الازار والقميص والعمامه، ما جر منه شيئا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. والحديث اللي هو فيه برضك التشبه شيخنا، اللي هو يعني إن شاء الله ده برضو كان قلت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ترخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: ترخينه ذراعا لا تزيد عليه. طيب، يعني ممكن توسع الموضوع وتخليه زينة التقوى وتتكلم عن كل مخفات الملابس، التشبه بالنساء والتشبه بالكفار والرجولة والمروءة وتفصيل البنطلون والألوان المستحبة والألوان المكروهة والحرير ستر العورة بما لا يصفها. ما هو الدعم في الخطبة دي بالصدق مش بالقصة، يعني ما تحاربش عشان تجيب قصة حلوة، حارب ان انت تشتغل بإخلاص وبصدق وتخلي الكلام نابع من قلبك، وسر التوفيق بعد الإخلاص ان الانسان لا يتكلم الا بما يشعر. انا اخترت لك الاسبال ليه؟ عشان الخطبه دي هتوديك جهنم، انت تخش جهنم لو خالف قولك فعلك، اذا ما كنتش مخلص وما كنتش ناوي تفعل بما تقول يبقى يا ويلك يا محمود، يبقى الخطبه دي هتشتري لك بيها مكان في جهنم. فاخلص النيه لله وان انت تعمل بما تقول، واحكي قصتك بقى، احكي مشاعرك وانت ناوي تتوب من ذنب زي ده. يا من اجل نظري من نضحي بالجنة، من اجل ان نجاري من نقبل ان يكون ثوابنا النار، لا ينظر الله، لا ينظر الله اليهم، من اجل قطع الثوب لا ينظر اليهم، لا يزكيهم، لهم عذاب اليم. حد اهم شبهة في الموضوع ده ان اللي يقول مش خيلاء، انا ما بقولش خيلاء، ما هو ان انت تقول ان انت ما عندكش خيلاء ده في حد ذاته خيلاء، هو ده الخيلاء، ان انت تقول انا ما عنديش كبر يبقى هو ده الكبر بعينه، لان التواضع هو ان ترى نفسك، ان ترى الناس افضل منك ولا ترى لك فضلا. فطالما رأيت لك فضل، رأيت لنفسك فضل ان انت ما عندكش خيلاء، فهذا في حد ذاته من الكبر والخيلاء. ربنا يعصمنا وإياك يا رب. في حديث مرعب قوي قوي، يتجلجل، دور كده على الحديث بتاعي يتجلجل، لو بينما رجل يجر ثوبه خيلاء إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. ما تفرحش بهدومك، ما تفرحش بعربيتك، ما تفرحش بلبسك، ما تفرحش بمشيتك، ما تفرحش بخطوتك، ما تفرحش. وهات بقى قول سيدنا لقمان لولده ونصايحه له وتفرح، والكلام لسيدنا وكلام أسيادنا المؤمنين لقارون عليه لعنة الله، قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وأولى لقد بقى المشق، قال سيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدنا عبد الله بن مسعود لما يتكلم لازم نسمع، لان ده اللي الرسول قال عنه: عليكم بهدي ابن ام عبد. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب.